كلام عظيم محقق ومفيد في هذه المسألة. خلاصة ما أشار المؤلف إليه رحمه الله تعالى أن الترتيل والتغني بالقرآن مطلوب، وهو تحسين الصوت وتطريبه وتحزينه والتخشع فيه. وأما التطريب الزائد الذي يقرأ القرآن به على قراءة أوزان الغنى ونحوها، فهذا أمر ينزه القرآن عنه، وهو من الأشياء المحدثة التي لم يكن يفعلها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، وإنما هي أشياء محدثة اشتغل الناس بصورتها عن حقيقة ما ينبغي أن يقرأ القرآن عليه، وهو القراءة بالمعنى والخشوع والتحزين. وهذا الأمر الذي ينبغي أن يعتنى به رحمه الله.